إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع سعيد فايز من الوسطى بني سويف، يقول في رسالته: في كثير من الأحيان أرى وأنا نائم رؤيا صالحة وأحيانا غير صالحة، وأحيانا أنطق بعبارات حال النوم، فهل أنا مسؤول عن هذه العبارات؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن النوم آية من آيات الله عز وجل، ولهذا قال جل شأنه في سورة الروم: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وقال المفسرون: ومن الآيات ما جعل لكم من صفة النوم في الليل والنهار فيه تحصيل الراحة وسكون الحركة وذهاب التعب، وجعل النهار وسيلة للسعي في الأرض من أجل الكسب. وفي حالة النوم فإن الإنسان يكون غير مكلف لكونه فاقد الأهلية. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل. ولكون النوم آية عظيمة، فإن من رأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه فقد رآه حقا. جاء في صحيح البخاري أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. صاحب الرسالة يتساءل: ماذا يفعل إذا كان يرى في منامه رؤيا غير صالحة؟ جاء في صحيح البخاري من حديث أبي قتادة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفس عن شماله سلاسا، وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره، وإن الشيطان لا يتراءى بي. ويستحب للإنسان أن يقرأ آية الكرسي قبل النوم حتى لا يكون للشيطان عليه من سبيل. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة في الحديث الطويل مع الشيطان، وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، عندما قاله الشيطان: إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة سين عين من الدقي، تقول في رسالتها: أصيبت أمي بمرض أقعدها في الفراش، وهي الآن لا تستطيع أن تتوضأ ولا تستطيع أن تتطهر بنفسها، وتحتاج دائما إلى من يساعدها في التطهر والوضوء، فكيف تصلي علما بأنها واعية ومدركة بعقلها لما يدور حولها؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: الأصل في طهارة المريض وصلاته أن يفعل ما يستطيعه، فإن كان لا يستطيع البقاء على طهارته فليتوضأ لكل صلاة ويصلي بعد الوضوء مباشرة، وإن كان ممن يجعل له حفاظات فإنه يتطهر ويتوضأ عند تبديلها. أما بالنسبة للصلاة فإن المريض يصلي بالكيفية التي تتناسب مع حالته، فإذا لم يستطع أن يصلي واقفا فله أن يصلي قاعدا على كرسي أو على الأرض حسب ما يتيسر له، وإن شق عليه أداء كل صلاة في وقتها فله أن يجمع بين وقتين. أما الجواب المفصل فقد بني أمر الشريعة الإسلامية على الرحمة والتخفيف والتيسير، شهدت بذلك آيات كثيرة في القرآن وأحاديث عديدة للنبي عليه الصلاة والسلام. أما القرآن فنذكر قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما السنة فنذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وقد اتفق الفقهاء على أن الإنسان الصحيح عليه أن يتحقق من صحة طهارته قبل أن يصلي، فإن أصيب بمرض يفقده الطهارة باستمرار كمريض المسالك البولية الذي لا يستطيع أن يتحكم في بوله، فإن عليه أن يعصب مكان التبول، وعليه أن يتوضأ لكل صلاة ويصلي بعد دخول الوقت. وإن كان على فراش أصابته نجاسة ولا يجد من يحوله إلى فراش طاهر فإنه يصلي على حاله، وإن كان من معه يساعده على أن يتطهر لم يجز له أن يصلي إلا على فراش طاهر، فإن لم يتيسر له ذلك صلى على حاله، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما صلاة المريض فالأصل أن يصلي قائما غير مستند إلى شيء، فإن تعذر عليه القيام لمرض صلى قاعدا ثم جالسا ثم مضجعا على جنبه الأيمن ثم مستلقيا على ظهره ثم مضجعا على جنبه الأيسر، ويشير بالركوع والسجود عند الاضطجاع والاستلقاء. لكن يا دكتور، بعض الحالات المرضية يكون فيها المريض حاضر العقل واعيا بما يدور حوله، وفي البعض الآخر يكون غائبا عن الوعي أو فاقدا للذاكرة كما يقولون، فما الحكم في هذه الأحوال؟ إن كان المريض حاضر العقل فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه ينوي الصلاة بقلبه مع الإشارة برأسه إلى الركوع والسجود، ولكن ذهب بعض الفقهاء من الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة إلى أنه إن تعذر عليه الإيماء برأسه تسقط عنه الصلاة، لأن مجرد حضور العقل لا يكفي، وهذا ما نرجحه ونميل إليه. فالمريض في العناية المركزة أو العاجز عن الحركة الخفيفة تسقط عنه الصلاة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي كل الأحوال فإن نوع المرض ووقته وما يصاحب ذلك من مشقة وألم وضعف قدرة كل ذلك يؤثر في اختلاف الحكم من مريض إلى آخر، حيث بني أمر العبادات على حسب القدرة الممكنة تطبيقا لأصل الرحمة والتخفيف. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.